ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي في السنن بسند صحيح عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال في مرقاة المفاتيح قال القاضي الضمير الغائب للمنافقين شبه الموجب لإبقائهم وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لإبقاء المعاهد والكف عنه، والمعنى أن العمدة في إجراء أحكام الإسلام عليهم تشبههم بالمسلمين في حضور صلاتهم ولزوم جماعتهم وانقيادهم للأحكام الظاهرة، فإذا تركوا ذلك كانوا هم والكفار سواء. قال الطورابشتي ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لما استؤذن في قتل المنافقين إني نهيت عن قتل المصلين. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. قال الترمذي سمعت أبا مصعب المدني يقول من قال الإيمان قول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن بسند حسن عن سبرة بن معبد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الغلام 7 سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ 10 ضرب عليها. وفي رواية مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. وسيأتي في باب ما جاء في الأولاد حديث عمرو بن شعيب مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. قال الطيبي وفي قوله واضربوهم عليها وهم أبناء 10 دليل على إغلاظ العقوبة إذا تركها متعمدا بعد البلوغ. باب فضل الصلاة والمحافظة عليها. أخرج البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان قال كنت أضع لعثمان طهورة فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة يعني من ماء. وقال قال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال العصر، فقال ما أدري أحدثكم أو أسكت. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان لما توضأ قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة بن الزبير الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله ويلعنهم اللاعنون. وفي أخرى أن عثمان توضأ يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. وللبخاري أن عثمان توضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال من توضأ نحو هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذنوبه. وفي أخرى له عن عبد بن سعيد وفي أخرى له عن عمرو بن سعيد بن العاص أن عثمان دعا بطهوره فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها